صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. النقطة السابعة، مصنوح أرض الإسلام، مصنوح أرض الإسلام. يعني مو تخلي لك واو، مصنوع أرض الإسلام. قد يعيش المسلم أحيانا في بلاد كافرة ويجد الأحزمة أو الأحذية تباع في أسواقها، فإذا جزم بأن الحيوانات التي قُتلت منها جلود الأحذية والأحزمة غير مذكّات، فالأمر شنو؟ واضح، حيث يقدم بعدم جواز صلاة مع الأحزمة، بدل في مع الأحزمة المذكورة وبنجاستها. وإذا شك في التزكية واحتمل أن الحيوانات المأخوذ منها الجلود أن الحيوانات المأخوذ منها الجلود المأخوذة منها الجلود قد ذبحت في دولة إسلامية وصدرت جلودها إلى البلاد الكافرة، فهنا يأتي دور استصحاب عدم التزكية حيث يشك في تحققها. ومع جريان الاستصحاب يحكم بمن؟ بعدم جواب الصلاة معهم، بل وبنجاستها في رأي المشهور. وإن كان البعض كالسيد الخوئي قدس سره يحكم بعدم جواز الصلاة فقط دون شنو؟ نجاسة. وهذا كله واضح. والذي نريد الإشارة إليه هو أنه أحيانا يكون على الجلد قد كتب بأنه مصنوع في بلاد الإسلامية، كتركيا أو غيرها، وفي مثل ذلك هل يحكم بعدم التفكير او لا؟ والجواب ذاك كان مجرد شنو احتمع سال ان مكتوب على هذا الشيء انه مصنوع صنع في كذا في كذا خاطئ سنشوف شو سنلاحظ. والجواب تارة نفترض ان الكتابة لم يحصل الجزم بصدقها وحقانيتها، واحتمل انها كاذبة، واريد بذلك التخويف على المسلمين ليشتروا تلك الجلود، واخرى يجزم بصدقها. فعلى الاول اي مع عدم الجزم بالصدق يحكم بعدم التذكير، بالاستصحاب كما تقدم. لا مو جزم، من يا جزم؟ أنا ما في الجزم، ما في الله، ما حد في شيء، ما استلمنا شيء. وعلى الثاني أي مع شنو؟ جزمي بصدقها، صدق الكتاب. وأنه مصنوع في البلاد الإسلامية. فيجوز الشراء ويحكم بالتزكية وجواز الصلاة والوجه في ذلك إن الشراء إن شراء الجلد المذكور وإن كان شراء من سوق غير إسلامي ولا يمكن تطبيق عمارية السوق، سوق المسلمين، ولكن هناك إمارة أخرى وهي صنع الشيء في بلاد الإسلام. فالصنع في بلاد الإسلام بنفسه إمارة على التذكير، وإن لم يكن الشراء بالفعل شراء من سوق إسلامي. والمستند في ذلك جزء قيمة بأن الأسواق بل مولانا العزيز. والمستند في ذلك موثقة إسحاق بن عمار المتقدم، حيث ورد فيها لا بأس بالصلاة في الفراء اليماني وفيما صنع في أرض الإسلام. وهي تدل بوضوح على أن تصنيع الشيء في بلاد الإسلام كاف في الحكم بالتذكير. وإن لم يكن الشراء الفعلي شراء شنو من سوق المسلم، والنتيجة المستخلصة من كل ما ذكرناه إن المكلف متى ما شك في تذكية الحيوان فلا بد من الحكم بما بعدم التذكية، وبالتالي بعدم جواز الأكل والصلاة. بل ويحكم بالنجاسة في رأي المشهور، كل ذلك لأجل شنو؟ لأجل شنو؟ مستصحاب على مستكتب. وهذا الاستصحاب نافذ المفعول ويلزم العمل به، إلا إذا وقفت أمامه أمارة مثبتة للتذكير، والأمارة احد امور ثلاثة هي سوق المسلمين كارثة، يد المسلم ويد المسلم كارثة، والصمت في ارض الاسلام. زين، النقطة الثامنة ما هي؟ تطبيقات، أسئلة وأجوبة بعد إن شاء الله تعالى. بل على مقتضى الروايات اللي ذكرناها المدار ان يصدق شنو؟ سوق المسلمين. على الروايات تحدد شنو؟ سوق المسلمين. فما دام سوق المسلمين فذلك، لكن طبيعي هسه يكون احنا وياما وهي النقطة اللي ذكرناها، وهي ان سوق المسلمين انما جعل حجة من باب أماريه، فإذا من باب الأمارية فيترتب إذا علمنا أن ذول المسلمين إيش خطية، ما أدري خطية أو لا، كل ما يطوهم ذولاك الدولة يبيعون بلا ما عندهم شنو تحقيق وذبحهم بأنفسهم وكذا، لا لا لا، هي الدولة تبقيهم غاية الامر شنو؟ جعلت لهم فرص سوق خاص، يا بقى انتم مسلمين روح بعد الشغل، لكن احنا نصيفهم. اذا عرفنا هيك شيء بعد ما يجوز الشراء شنو؟ من عندهم ما ذكرنا من ان مدار على الاماريه، وان الاماريه شنو؟ تزول في مثل هذه الحاله. هم لا بأس بري يحكم شنو بري بري بري بري بري لا بأس بري بري بري بري بري بري بري هو نفس عبد الرواية التنبيه يعني اي يعني مثل ما قلنا فيما سبق يكون امارات شنو فيما سبق قلنا اذا الشيء وجدنا بيد المسلم عند المسلم في ارض نحكم بالتزكية، لكن امارات حلوه احلاما بالتزكية يكون موجودة مثل استعمال الوردان. زين زين، تطبيقات، ثمانية تطبيقات. التطبيق الاول، السؤال الاول، تباع الجلود كالاحزمه والاحذيه في محلات البلدان الكافره ونحن تارة نطمئن بصدق يد المسلم عليها، وأخرى نظن بذلك، وثالثا نحتمل ذلك. نحتمل ذلك. نقطة، ما هو الحكم في الحالات الثلاث المذكورة؟ هاي المسلمين الذين يقون إلى البلدان الخارجية يقولون بها كثيرا، فطيحون هناك يريد يشتري حزام، يشتري حذاء، يشتري كذا. فذني الاحتمالات الثلاثة شنو موجودة؟ الجواب شنو شلون يصير؟ يلا تفضل. وأما الصورة الثانية والثالثة قلت من الثانية والثالثة شنو؟ أنه غير أنه شنو؟ لا قصدك الظن والاحتمال بشرطة. وأما إذا ظننا يعني بسبب يد المسلم أو احتملنا ذلك فلا يكفي. أكو واحد عنده جواب آخر يريد يجاوب شنو؟ ها؟ إذا تفضل من باب شنو؟ من باب يد المسلم. يعني قصدكم شنو؟ تبدو قريب من اطمئنان، قول اطمئنان. واذا قريب من اطمئنان فهو ليس حجة. الحجة هو اما اليقين جسم او شنو الاطمئنان. فبعد شنو كان قوي او تقولون قريب من اطمئنان هذا ما راح يفيدنا، قول اطمئنان. فان كان شنو؟ بل تقريبا النقاط الثلاثة اللي قد نستذكرها نقول النقطة الأولية لإمام يسوق المسلمين أنه كاشف عن من؟ عن إسلام شنو؟ البائع. والمفروض على أنه هنا يجوز من شنو؟ البائع ليس المسلم. ومرة نقول على أنه لا، النقطة الثانية كان على أنه كاشف ابتداء عن التذكير. هذا ما هنا لا معنى له، لأن السوق مفروض سوق غير مسلم، ليس تشوف الإسلامية حتى هذا ما يجي. والنقطة الثالثة أن نقول على أنه كاشف عن مرور هذا الشيء شنو بيد مسلمة، فإننا المفروض أن ما تنزم بالمرور شنو في يد مسلمة وكذا، فحينئذ نحكم على أي حال ضمن الاحتمالات الثلاثة. النقاط الثلاثة ما بحاجة أن نربط بحثنا بيها، ليش ما بحاجة؟ لانه على سوق مسلمين هنا احنا المفروض جاسمين على انه هذا مار بيه من سوق كافر بس مار بيه مسلم، فإمارية تريد شنو؟ تنتقل يد المسلم. بعد ما في حاجة هنا إمارية شنو؟ سوق المسلم مفروض ندري يد مسلمة موجودة. بعد ما دخل النوبة علما الى يعني مو قضية مو قاعدة سوق المسلمين بعد هنا قاعدة شنو؟ يد المسلم. بعد نجزم على انه يد مسلم بالتالي شنو خذنا من يد مسلم غاية الامر بالتوصل يد ثاني صار التوصل ما يتطع. بس يبقى مثل ما افاد شنو الشيء من انه يد المسلم في الحقيقة كنا نحتمل أنه كانت يد احتمال، يعني احتمال أنها دققت عن التذكية وتراعي الشروط الشرعية. أما إذا كنا نجزم هذه اليد المسلمة فقط كانت يد مرور هذا يعني هذا البلاد الكافر بعبارة أخرى هذا السوق الكافر أخذها من مسلم والمسلم كان ما أخذها ماذا فقط يد لا أكثر من دون تحقيق من دون كذا المسلم لكن ستتوقنوا يعني بعد التالي موقنوا يعني مو أنه مقابل لكن يقولون هو مستقبل هذا سبق يدنا السماع المفروض هو ذبح وهو سوى هذا ما كان لا بس يعني الإشارة التنبيه على هذا الفرق جيدة لا يتصور على أنه مجرد المرور باليد المسلمة والأخذ من يد المسلم شلون ما كانت اليد كافي لا بس قد أكتب والجواب عن ذلك. أما بالنسبة إلى خالتي الأولى أيضا اطمئنان فيقسم بالتذكية تطبيقا لقاعدة يد مسلم بشرط أن نحتمل أن المسلمين الذي مر الجلد بيده كان يهتم بمسألة التذكية. أما إذا جزمنا بعدم اهتمامه وأنه كان وسيطا في الإيصال لا أكثر فلا ينفع المرور بيده لما مر من أن الإمارية مفقودة في هذه الحالة. أيها الأخوة أبقى أكرر شيء قلت احتمال ما قلت يكون نجزم بأنه يهتم لأن احتمال مجرد الاحتمال شنو يكفي فلا واحد يصور على أنه بعد شنو يعني فهو احتمال يعني ضعيف جدا إلى درجة اطمئنان على ثلاثة احتمال شنو احتمال وجيه يعني يكون موجود أقدع بل واحد يتكلم مفروض شنو ايش يد المسلم ما قلنا مفروض عادة يحتمل واحد في كل يد مسلمة يحتمل على ان هذا الاحتمال انه مراعاة التذكية موجود هذا الاحتمال موجود الطابع العام وهذا أجزم بأنه هذا الكافر ناقص من مسلم وأحتمل المسلم قد راعى أحتمل هذا المقدار بعد فينا أذن زين وأما أكتبه وأما في الصورة الثالثة الثانية والثالثة أي الظن والاحتمال، فلا يمكن الحكم بالتذكية لجريان شنو حال عدم التذكير بلا إمارة، مقدم عليه لفرض أن السوق كافر ولم يحرز المرور باليد المسلم. زين، السؤال التطبيق الثاني، السؤال الثاني، ما حكم الأسماك لأنه المرور التوتة هو معناه احنا شنو المرور؟ من دون يعني من دون تحقيق جزمان. صحيح، إذا هيك كان المقصود من المرور من دون تحقيق يعني تستخدم كلمة مرور أنا مغمض عيوني وفقط شنو يأخذ الحاجة وهي هذا صحيح كما تقول، فهذا لا يكفي مثل هذا يعني المرور دائما لا أبدا لا أيضا. أما لا، إذا كان مقصودنا هذا السبب بهذا المعنى السبب بنحو الذي نحتمل فإن أنا السبب يد المسلم صادق على المرور وعلى أنا حبرت بالسبب وهو صادق بكلتا الحالة. زين، اثنين، التطبيق الثاني، ما حكم الأسماك التي تباح في أسواق البلاد الكافرة التي تباع في أسواق البلاد الكافرة أو معلبات السمك التي تجلب منها؟ أو معلبات السمك التي تجلب منها طبيعي وتباع وين؟ وتباع في بلاد الإسلام في أسواق المسلمين. قال له شلون؟ يعني في الحقيقة سؤال راح يصير هذا سؤال على أنه واحد يذهب إلى الدولة الثانية في أسواق يبيع سمك، يجوز له أن يشتري أو ما يجوز له أن يشتري؟ السؤال الثاني شنو؟ أنه لا، الآن في بلاد الإسلام استيراد موجود، استيراد أسماك معلبة، فيجوز الأكل من ذلك السمك أو لا يجوز؟ يلا صح الشيخ. طيب احنا نقول لا فرق، ايش راح يكون جوابكم بين الجواب السؤالين؟ يعني لا فرق والحكم واحد، وهو شنو؟ اذا اتمنى بانه اخرج شنو حيا ومات خارج الماء فيحكم بتذكيته، والا اذا ما عندنا جذب يحكم بعدم تذكيته من دون فرق. أقول بقيت أقوى عدد تحليف على هذا الكلام ياهو كون يعني مدفع العادة العادة لما تشوفوش ابنها، لكن احتمال على انه شنو في هذه الأسماك ولا ما كان هذا على ضد العالم صحيح في جواب صحيح الرجال أجاب بعد إذا قاعد يقول إذا دمعت وكلام جاهل صحيح يعني قاعد يضبط شنو جوابه زين جيده الشيء تقول بلي أنا أكزين لأجل على أن عادتهم هكذا أو القضايا هذا مثل ثاني بس هو أجاب قال إذا جزمنا جيد إذا ما جزمنا لا ما يجوز هذا كلام اللي الاحتمال أنت قاعد تسلم هما أنا أعتقد بعد سؤال أخرى أبو تعليق ولا انا ما اقدر اسمع الان حتى اذكر واحد استجانا قال شيخنا احنا رحنا الدنمارك او هلا او غير مكان خلنا سوقهم وشبنا اسماك قاعد يبيع السماك شهر سمك يجوز اشتري ولا شو تقول الحين هذا يقول لك منو قال اخرجها يقول احتمال مات بخارج داخل الماء عن أسل عدم التذكير لأنه لا يوجد عنده ما يبقى عدم التذكير بنصفه لا تعدم التذكير نشك نحن على الأقل نشك كأنه خرج من الماء مثلا الميت فنشري أصول كأن التذكير لا يوجد التذكير يعني في رفع اليد عن الأصل عنده لا تعدم التذكير بنصفه صحيح بس كلام الشيء يعني انت ما قالتوا شنو كلام الشيء لكنهم بالتالي هو نفس الكلام لكنه هو فصل بين حالة يعني جواب الشيء لعله شنو اضبط من باب على انه بين يعني اعطى الباب الكلي انتو كلامه صحيح لكنه بس اعطى باب الكلي اللي يدخل فيه كل فار الصورتين والحالتين ما سيدنا فضل سيدنا ايه يعني لكن المفروض شنو بمنعزل عن الماء يعني شنو لا يعني لا شنو بعد شيء هذا ما يصير أصل نظري أنها ماتت يعني شنو بعدا لإخراج وهي حية يعني ماتت خارج الماء وهي حية انت بهذا الاستصحاب أصلا ما ثبتت أنها باقية إلى حين الإخراج هي باقية أما إذا استظهرنا من الدليل أنه الذات تتحقق فيما بأن يموت وهو خارج الماء هذا ما راح يثبت على ذلك لا تلاحظ لا لا لا مو لا لا مو لا لا لا ليس بمحل لا تقريبا أجوبتكم شنو تقريبا أجوبتكم اتفقت بس أكثر شيء نسيتموه لا بد وضوحه أنه لا بد أن يكون له نفس وهذا المعلب هذا المعلب الذي يتابعه من يجزم على أنه وهذا في المعلب فصحيح لكن الذي جديد تنظر لكن هذا الذي معلب فاتش مدرك له فرس أو لا فلا بد أن تعرض لا بد أن تعرض على أن له نفس أيضا وأيضا الموجود في البلاد الإسلامية على هذا المعلب نحكم بأنه مدتع من بعض شوق مسلمين يشتري بعض شنة يعني على فرص ماذا؟ على الفرص وعلى معناها على السكي يعني كلها فإذا يكون الفصل يعني بين الذي يباح في سوق المسلمين فنحكمه بتذكيته بإمارية سوق المسلمين إلا إذا جزمنا بأن دول المسلمين شنو؟ غير مداري إذا تقدمها إذا جزمنا أو أنه مكتوب أحسن ولم يحققوا أيضا احتمال أرسلوا هيئة بالتحقيق هذا احتمال موجود الآن في إيران مثل هذا الشيء موجود السعودية ما كما يقال يرسلون غير الكتاب إن شاء الله كيف يرسلون اللهم صل على محمد وآل محمد وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد كان كلامنا في التطبيق الثاني فنحتاج إلى ثلاثة فقط بس فلأكرر قراءته ما حكم الأسماك التي تباع في أسواق البلاد الكافرة أو معلبات السمك التي تجلب منها وتباع في أسواق البلاد الإسلامية والجواب إن السؤال يشتمل على شقين الأول السؤال عن حكم الأسماك التي تباع في السوق الكافر الثاني السؤال عن حكم معلبات السمك عليكم السلام ورحمة الله التي تباع في أسواق المسلمين ولكنها شنو قل معي مجلوبة من من أسواق الكافر أما بالنسبة إلى الشق الأول كما لو فرض أن مسلما سافر إلى بلاد كافرة ودخل سوقها ووجد السمك يباع فيها، فيجوز له الشراء بشرط أن يحرز ويطمئن بأن السمك المباع قد أخرج عن الماء ومات خارجه، أما إذا لم يجزم بذلك فلا يجوز الشراء والحكم بالسبب. وتبقى القضية شخصية، فكل شخص حصل له الاطمئنان المذكور ولو بسبب اطلاعه على النشرة الخاصة التي تبين كيفية عليكم السلام ورحمة الله اصطياد تلك الدولة للأسماك، فيجوز له الشراء والحكم بالتذكير. ومن لم يحرز ذلك وكان يحتمل أن هذا البائع الخاص للأسماك هو الذي اصطاد السمك بنفسه وليست الدولة، ويحتمل أنه اصطاده بعد شنو موته في الماء، أو كان يحتمل أن تلك النشرة كاذبة ومدلسة، فلا يجوز له الشراء والحكم بالتذكير. فالمسألة إذن مسألة نفسية وشخصية، ولعل من خلال تجميع قرائن معينة يحصل الاطمئنان. في الموت خارج الماء فيجوز الشرب. ولعل تجميع تلك القرائن باطل في نظري آخر، فلا يجوز شنو؟ فلا يجوز للآخر الشراء. وهذا تماما نظير مسألة القبلة. فمن ظن أن القبلة من اليمين عن اليمين فلازم عليه الاتجاه إلى اليمين. وإذا ظن الآخر أنها من اليسار فاللازم على الآخر شنو؟ اتجاه على اليسار. فأحدهما يتوجه إلى اليمين والآخر إلى اليسار. ويكون كل منهما عاملا بوظيفته الخاصة بعد كون المدار في مسألة القبلة. هو الظاهر وهذا لا يعني أن الإسلام والقبلة ليست شنو؟ ما بعضهم بتجيبوا وش إسلام هذا وش قبلة؟ أن الإسلام والقبلة ليس واحدة، ليس واحدة بل هما واحد، غايته عند الجهل باتجاه القبلة حيث تصل النوبة إلى إلى الظن. فكل فرد يلزمه عمل بظن. ومن المعقول أن يظن هذا كون القبلة من اليمين وذاك يظن كونها عن اليسار. ويلزم عمل كل منهما بظنه. وهكذا الحال في المقام. فإن السوق ما دام كافرة فلا توجد آنذاك إمارة قاضية بما بالتفكير. ليسير كل المسلمين شنو عليه. هل يلزم مشكلة حيث لا توجد؟ لا قبل ها وتصل النوبة وتصل النوبة إلى الإحراز الشخصي، فمن أحرز الموت خارج الماء جاز له الحكم بالتزكية استنادا إلى إحرازه. ومن لم يحرز ذلك فلا يجوز له الشراء ولا وينبغي ألا نغفل عن أن اللازم في تزكية الأسماك هو إخراج السمك خارج الماء، وإخراج السمك خارج الماء وهو حي، ثم الموت خارجه. ولا يلزم مولانا قل معي أن يكون المخرج مسلما، ولذلك اكتفينا بإحراز إخراج السمك والموت خارجه، ولم نقل يلزم إحراز كون المخرج مسلما. بالهارد السم بالكرامنا والأبخاص أو مات هو هناك ويطلعوه شنو على عيره. هذا يصير هو انت قاعد تقول انا عندي غدا اطمئنان، فانت على اطمئنان تصير اطمئنان. هذا مو نادر انت قاعد تقول يصلي اطمئنان وكلش انت ما راح اعمل باطمئنان، الاخر ما يحصل عند هذا الاطمئنان فلا يصير على اي حال. واما بالنسبه الى الشق الثاني هاي حكم المعلبات، المناسب الحكم عليها بالتزكية بفرض وجود عمارة وهي شنو سوق المسلمين، ولكن بشرطين. ألف أن نحتمل مضالاة السوق المسلمة بشنو بالتركية، وأنه حقق عن التزكية وبعد ذلك دخلت ياهي الأسماك السوق المسلم. أما إذا لم نحتمل المبالاة فيسقط السوق عن الإمارية، باء أن نجزم باشتمال السمك المعلب على الفلس، ولا يكفي هنا مجرد الاحتمال، بخلافه في الشرط الأول. ووجه الفرق، شنو وجه الفرق؟ إن سوق المسلمين إمارة على التبكي، أي على الإخراج والموت خارج الماء، وليس أمارة على على على تواجد الفرد، وليس بني مولانا أمار عليهم على تواجد الفلس والسم، فإنه لا يوجد نص يدل على أمارية السوق من شنو؟ من هذه الناحية. بعد ما يقدر شنو؟ ليش؟ مكتوب صوت حيوان هذا الذي هذا مكتوب، لأن من احتمل أنه تزوير أكو في هاي الكتابة عادةً؟ صدارهم صحيح عندهم قضايا غير صحيحة، لكن ما يكتبون شنو، احنا نطمئن بيكم فكاتبين هذا من السمك الفلاني، هذا السمك الفلاني ندري من فلس، ندري عمار عليمن على الطهارة، طاهر ما يعرف، لكن كلام يجوز عن أكله يوم يجوز عن أكله. أقول إيه طاهر ما يعرف، لا بس هذا مطلب ثاني، بس هذا الطهارة التكتيكية شنو؟ لكنه لا كلام على إنه يجوز عن أكل يوم يجوز عن أكل، فأنا هذا يكون أحرص على أن هذا سمك مذكر وفيه فلس، مذكر بسوق المسلمين، أما فيه فلس شلون استفدت بلاده؟ عن هذا يثبت الإفراز وسوق المسلمين ليس أمارة على ذلك. إيش؟ هذا ما في يعني جيد لا بأس. طبيعي أيها الأخوة الأعزاء، واحد قد يقول وقد سبق كتبه وقد يقال حتى لو جزمنا بوجود الفلس وتحقق التبكية فلا يجوز الأكل من ناحية أنهم يضيفون مواد خاصة. كحولية أو غيرها، فمن هذه الناحية لا يجوز الأكل. ويمكن الجواب مجرد احتمال، لأنه مجرد احتمال، فيجري أصل لأن ذلك مجرد احتمال، ويمكن الجواب بأن ذلك مجرد احتمال فينفى بمن بالأصل أي بأصل الطهارة. أو عدم إضافة أو أصل عدم إضافة مادة نفسه ومحرمة عليه. زين، السؤال الثالث، تطبيق الثالث، المسلمون في لندن كثيرون في هذه الفترة، فهل يجوز الاستناد بعد هذا الى اسواقها والحكم بالتفتية؟ ها؟ فبس تفصل شلون، فهل يجوز الاستناد بعد هذا الى اسواقها والحكم؟ طبيعي يفصل، واحد اذا يريد يفصل هو يقول شنو، فهل يجوز قال مولانا العزيز الاستناد بعد هذا الى اسواقها والحكم بالتزكية؟ يلا منو، يلا جاوب سلطان. ليش اكتفيت بالغالب؟ غالب بعد أبو واحد عنده جواب آخر غير هذا الجواب، تفضل شيء. فيديو لا نفس هذا عبارة على هذا الفرع نرجع الى النقطة. جيد، كانت النقطة في الشركات الأمريكية هي أكثرية في السوق فتصير غلبة أغلبة أفرادية ثابتة فتكون الأمريكية ثابتة. أما إذا كانت النكتة ليست الغلبة الأفرادية بل هي الغلبة السلطانية ذكرون شكل محلل عشر كمان الغلبة السلطانية هنا مفقودة في سوق المسلمين مثلا في البلد حتى لو كانوا أقلية في المسلمين أغلبهم أرمن مثلا الغلبة السلطانية تذكر أحكام معينة هذه الغلبة السلطانية مفقودة فعلى هذا الوجه الأمرية الصح. في الفرع الثاني إذا كانوا المسلمين أقلية الغلبة السلطانية وتجسمون على أنه يعني المسلمين أصلاً ليس لهم صحيح غلبة سلطانية لكنه نحتمل فيه أن يحتمل مجال إلمن للمسلمين في حق الاستراب ذبحوا لكم ورتبوا جنو أموركم في هذا الحق أو تردون مسلم يأتي وحينما نريد أن نذبح يسمي مثلا هو يسمي وبعد ذلك يفضل بيده مثلا على الزر الكهربائي وهو إذا كنا نحتمل بهذا الشكل بعد مرة لا نحتمل هذا يعني ننزل على أنه هناك السلطة تقول لهم لا أنتم أيها المسلمون فقط أنتم حق وجود هنا في لندن أما تأتون للمذابح وتعارب اسم الأرض لا أبدا ليس لكم حق إذا نسلم هذا كلام صحيح. أما إذا كنا نحتمل أنه من هذه الناحية احتمال ولم أقل هكذا أما إذا كنا نحتمل أنه فاتحين المجال للمسلمين من هذه الناحية ونحتمل أن المسلمين هكذا فعلوا يعني بعثوا ممثلا عنهم إلهم هيئة إلهم شخص ممثل وهو يجري التذكية الشرعية في مثل هذه الحالة ما تقولون على أنه شنو مثلا كأنه في الغرب السلطانية موجودة يعني لهم لهم يشتغل معهم تعدد من المقدرية من عند المسلمين في هذا الشيء يعني مثلا نحن نستورد شيء من لندن كل لندن ليس أمرية ولكن لا نحن نستورد من عند فلان كما حج فلان في لندن أمرية لا بس اكتبوا طب والجواب والجواب اذا فرض ان للمسلمين سوق كان الطابع العام عليه هو المسلمين سيجوز الشراء بشرط أن نحتمل مبالاة المسلمين المتواجدين في تلك السوق بأمر التسليم لأن كنا نحتمل أن لهم ممثلة في المذابح يجري التزكية على وجهها الشرعي إنه في مثل ذلك يحكم بالتنكيل. وأما إذا لم نحتمل ذلك وكنا نجزم بأن حيوانات تذبح في مذابح الدولة وتقدم لهم الدولة حيوانات المذبوحة من دون أن يكون لهم حق التدخل في التذكية فلا يجوز الشراء. ومنه يتضح الحال فيما إذا لم يكن هناك سوق للمسلمين بل كان هناك شخص مسلم عنده لحم فإنه يجوز أخذه منه والحكم بالتذكية بشرط شنو؟ احتمال مبالاته وتحقيقه عن مسألة التذكية، وإلا فلا يجوز. زين، السؤال الرابع: إذا كان بلد لكن لا أقول إذا سوق إذا كان أكو سوق سيك ثم بعدين تحديت قلت إذا لم يكن السوق خاص بعد لكن أكبر مسلم بدي واحد هو أكو يبيع لها سعادة في السوق هنا بعد ما أكو فسبديت يبيع سمو ألا في يجوز لي أشتري من عنده ولا أخذ منه قلتهم نفس الشيء إذا كنا نحتمل مبالاة نفس النقطة. زين، التمرين الرابع: إذا كان بلد يشتمل على سوقين أحدهما مسلم والآخر ليس كذلك ولم نميز هذا عن ذاك فهل يجوز الشراء من احدهما؟ الفرضيه رجاء تتوجهوا سوق مسلم اكو سوق غير مسلم لكن ما غير مسلم يا غير مسلم فهل يجوز الشراء او لا؟ زين، المعتاد أو هاتي في ليلة زي ما هو الشكل في المكلف إيه جيد. نعم هذا كلامك الأخير وش تقول لا يجوز الشراء لعله علم تفضل هو واحد منهم غالب عليه المسلمين لا انا ادري على ان واحد منا شيء يسمون فانت الى اللي تقول بعد هيك شيء قول على انه شنو احسنتم الله اخر والجواب لا يجوز الشراء للعلم الإجمالي بعدم جواز الشراء من إحداهما وذلك نظير ما لو علمنا بنجاسة إناء واحد بين إنائين فإنه يجب الاجتناب عنهما باعتبار أن أصل الطهارة لا يمكن أن يجري في كليهما معا للزوم المخالفة الفقهية ولا في أحدهما ليش لعدم المرجح وهكذا الحال في المقام فإن إمارية السوق إن أريد تطبيقها على إلى السوق فتلزم المقاربة الفضائية وإذا أريد تطبيقها إذا أريد أن يحتاج وتطبيقها على أحدهما بلا مرجح فيجب اجتناب عنهما. السؤال الخامس اشترينا أحزمة من بلاد إسلامية ولكن لا ندري هو مصنوع فيها أو مستورد من بلاد كافر فما هو الحكم في مثل ذلك؟ هاي كثير ما يسألون عن هذا الشيء. يقول حزام اشتريه من السوق وما ادري شلون اصلي به ما اصلي يلا جاهز للمرة ها؟ لا بالتالي إلما نستند الآن كان في طهران في بصوم سوق المسلمين داخل بس بالتالي استنادك علما صار الى ذيك اليد اللي في هناك الى هذا السوق الاثنين بعد اكو واحد عنده سائل اخرى يبينا احنا علما لا اله الا الله لا اله الا الله اكتب والجواب والجواب والجواب يجوز الشراء بشرط أن نحتمل مضالات البائع بمسألة التسلية. فإن شاء الله يبادي هو خط شفتنا شو خط احتمال بعد هو عرض معك فصار احتمال مبالاة وذلك لإمارية سوق المسلمين يا أما إذا كنا نجزم لا لا لا والدول تفرق الدول الإسلامية شنو أما الإسلامية تفرق أما بعد هذا ما نحتاجه أما إذا كذا ما فمقصودي أنا إذا أقول مثلا هنا أنا مثلا في الجمهور الإسلامي هذا الاحتمال واضح موجود أن الدولة تحقق نستوردها هذا احتمال يزيد الاحتمال فحينئذ نتمسك بمسألة سوق مسلمين. أما إذا كان في دولة أخرى إسلامية لكن ما نحتمل أصلا مبالاتهم وين يا عالم شنو عالم تزكية ما تزكية وين أصلا ما نحتمل هذا في مثل هذا الحالة ما يجوز الشراء إذا لم نحتمل التأكد احتمال أنا أريد الاحتمال ما أريد الجزم بالتعالى لا احتمال أنهم مبالين ويعتنون لهذه المسألة يكفينا بس هذا يظهر السؤال إلى غد تبعك شنو جوابه إلى غد إن شاء الله. السؤال السادس بعض البلاد المسلمة يباع في مطاعمها الدجاج المستورد من البلاد الكافرة هل يجوز تناوله دجاج فرنسي؟ شنو جوابه الى غد ان شاء الله تأملوا فيه اللهم صل على محمد وآل محمد.